أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: والمصنف لما اعتبر النوع في قوله في جواب ما هو بحسب الخارج قسمه، أي قسم النوع إلى ما يقال بحسب الشركة والخصوصية معا، وإلى ما يقال بحسب الخصوصية المحضة. ذكرنا أن للنوع تعريفين: صياغة القطب وصياغة المصنف. المصنف قال: النوع إما أن يقع جوابا عن متعددين في الخارج، فهو جواب عن الشركة والخصوصية معا، أو أن يقع جوابا عن واحد، فيكون النوع جوابا بحسب الخصوصية دون الشركة. بينما القطب قال: عندما قلنا بأن المراد من المتعددين الأعم من الأفراد الذهنية والخارجية، بناء على ذلك دائما يكون النوع مقولا في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية، لأن الأفراد المأخوذة في التعريف هي الأفراد المقدرة الوجود. هذا أولا. وأما ثانيا، فإنه في اصطلاح المناطق ما يقع بحسب الشركة ما يقع بحسب الخصوصية المحضة هو الحد التام. فإذا قيل ما الإنسان، لا يصلح أن يقال حيوان، إنما يقال حيوان ناطق. وجعل الحد التام يدخل في تعريف النوع خطأ، لأن الحد التام كقولنا حيوان ناطق ليس نوعان. ولهذا قال: وهو خروج عن هذا الفن من وجهين. أما أولا، فلأن نظر الفن العام يشمل المواد كلها، المواد المراد بها الأفراد الخارجية والذهنية، فالتخصيص بالنوع الخارجي ينافي ذلك، ينافي ما قام عليه الفن. وأما ثانيا، فلأن المقولة في جواب ما هو بحسب الخصوصية المحضة عندهم، أي عند المناطقة، هو الحد التام كالحيوان الناطق بالنسبة إلى المحدود، وبناء على صياغة المؤلف المصنف قد جعل الحد من أقسام نوع، وهو خطأ. هذا فيما يرتبط بالنوع من حيث التعريف. أما ما يرتبط بالجنس، فقد ذكر الشيخ في الشفاء بأن الجنس في الأصل اليوناني كان يستعمل بمعنى المعنى النسبي، فيقال العلوية جنس للعلويين، والمصرية جنس للمصريين، أو قيل أو استعمل الجنس في الشخص الذي تنسب إليه الجماعة، فالعلوية تنسب إلى علي فيقال علي جنسون، لأن الجماعة والأشخاص الكثيرة تنسب إليه. ويقال يزيد جنس لليزيدية، لأن اليزيدية تنسب إليه عليكم السلام. ثم نقل الجنس من هذا المعنى إلى معنى مخصوص، وهو أن الجنس هو مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو، فبقوله مقول على كثيرين يخرج الجزئي، لأن الجزئي لا يقال على كثيرين، يقال بمعنى يحمل. الجزئي لا يحمل على كثيرين، إنما يصدق على فرد واحد. كذلك بقوله مقول على كثيرين يخرج العرض، يخرج المبدأ كالنطق، فإن النطق لا يحمل على كثيرين، بل لا يقع محمولا، النطق لا يقع محمولا، فلا يقال الإنسان نطق أو الإنسان حس أو الإنسان كتابة أو ما شابه ذلك. مختلفين بالحقيقة، بهذا القيد يخرج النوع، لأن النوع يقال على كثيرين متفقين في الحقيقة كالإنسان، فإنه يقال على زيد وبكر وعمر المتفقين في حقيقة الإنسانية، بينما الجنس يقال على كثيرين مختلفين في الحقيقة كالحيوان، فإنه يقال ويحمل على الإنسان والفرس والغنم والجمل، وكل منهما مختلف في الحقيقة، فحقيقة الإنسان تغاير حقيقة الغنم والفرس. في جواب ما هو، في جواب ما هو يخرج الفصل والخاصة، لأنهما لا يقالان في جواب ما هو، بل في جواب أي شيء هو، فيقال أي شيء هو الإنسان فيقال ناطق أو يقال ضاحك. وأيضا يخرج العرضي العام كالماشي، لأن الماشي لا يقال في جواب ما هو، فإن قلت يمكن أن يقال ما هو الحيوان فيقال ما هو الإنسان فيقال ماشي، فوقع الماشي جوابا لسؤال ما هو. قلنا المراد من ما ماء الحقيقية، والماشي إذا وقع جوابا لقولنا ما هو الإنسان فإن ماءه في المقام ماء شارحة. إذن الجنس كالحيوان يقال على كثيرين، يحمل على الإنسان والفرس والبقر وما شابه ذلك، والأفراد التي يحمل عليها الحيوان مختلفة الحقائق تقع في جواب ما هو، ما هو الإنسان والفرس والبقر فيقال حيوان، فالحيوان المقول على أفراده مختلفة الحقائق يعبر عنه بالجنس. إذا راجعنا كلمات الشيخ المضفر وغيره نجد أنه عرف الجنس بأنه تمام الحقيقة المشتركة بين حقائق مختلفة يقع في جواب ما هو. الجنس والنوع يقالان أو هما تمام الحقيقة المشتركة، ما هو المراد من تمام الحقيقة المشتركة؟ إذا قيل النوع هو تمام الحقيقة المشتركة، المقول على حقائق متفقة، والجنس تمام الحقيقة المشتركة المقول على حقائق مختلفة. ما هو المراد من قولهم تمام الحقيقة المشتركة؟ هنا تفسيران. التفسير الأول أن المراد من تمام الحقيقة المشتركة أنه لا يوجد جزء وراء الحقيقة المشتركة إلا وهو إما نفسها أو في ضمنها. مثلا إذا قيل تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والفرس الحيوانية، ما معنى ذلك؟ ما معنى أن الحيوان هو تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والفرس؟ معنى ذلك أنه أي حقيقة مشتركة أخرى تفرض بين الإنسان والفرس فهو إما فهي تلك الحقيقة المشتركة إما نفس الحيوانية أو جزء داخل مذكور في الحيوانية. مثلا إذا افترضت أن هناك حقيقة مشتركة بين الإنسان والفرس وهي الجسم النامي، فنقول الجسم النامي داخل في حقيقة الحيوانية. قلت الحساس، قلنا الحساس داخل في ضمن الحيوانية. الجسم المطلق داخل في ضمن الحيوانية. الجوهر داخل في ضمن الحيوانية. فالحيوان يمثل تمام الحقيقة المشتركة لأنه لا توجد حقيقة غير الحيوانية إلا وهي داخلة في الحيوانية. فأي حقيقة فرضت فهي إما الحيوانية أو داخلة في الحيوانية. هذا ما يعبر عنه بتمام الحقيقة المشتركة. بينما إذا قيل الحقيقة المشتركة بين الإنسان والفرس الجسم المطلق، هنا الجسم المطلق ليس تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والفرس. لماذا؟ لأن هناك حقيقة مشتركة لا هي جسم مطلق ولا هي داخلة في الجسم المطلق. نظير ماذا؟ الجسم النامي. الجسم النامي ليس هو الجسم المطلق ولا داخل في الجسم المطلق. الحيوانية، الحيوانية ليست هي الجسم المطلق وليست داخلة في الجسم المطلق. الجسم المطلق داخل في الحيوانية، أما الحيوانية ليست داخلة في الجسم المطلق. إذن الجسم المطلق ليس تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والفرس. لماذا؟ لوجود حقيقة مشتركة لا هي الجسم المطلق ولا داخل في ضمن الجسم المطلق كالحيوانية. فلهذا يعبر عن الحيوانية بالنسبة إلى الإنسان والفرس تمام الحقيقة المشتركة، لأن أي حقيقة تفرضها فهي إما الحيواني أو في ضمن الحيوانية. أما الجسم النامي ليس تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والفرس، لأن الحيوانية حقيقة مشتركة لا هي الجسم النامي ولا في ضمن الجسم النامي. إذا ماذا يعبر عن الجسم النامي؟ يعبر جزء الحقيقة المشتركة. إذا الحقيقة المشتركة على صنفين، إما أن تكون تمام الحقيقة المشتركة، كل الحقيقة المشتركة، وهي ما كانت جامعة لجميع المشتركات كالحيوانية بالنسبة إلى الإنسان والفرس، الصنف الثاني جزء الحقيقة المشتركة، كالجسم النامي بين الإنسان والفرس، لأن هناك حقيقة مشتركة بين الإنسان والفرس وهي الحيوانية لا تدخل في الجسم النامي. ولكن إذا قلت ما هي الحقيقة المشتركة، ما هي تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والنبات؟ الجسم النامي. هنا الجسم النامي إذا قيل على الإنسان والنبات يكون تمام الحقيقة المشتركة، لأنه لا يوجد مشترك إلا وهو إما الجسم النامي أو جزء داخل في الجسم النامي. ولكن إذا قيل الجسم النامي على الإنسان والفرس لا يكون تمام الحقيقة المشتركة، لأن الحيوانية ليست داخلة في الجسم النامي. هذا هو المعنى الأول لتمام الحقيقة المشتركة، فيعتبر في الجنس والفاء والنوع أن يكون تمام الحقيقة المشتركة. بناء على هذا المعنى، الإنسان والفرس إذا حمل عليهما الجسم النامي يقال هكذا، ما الإنسان والفرس، فيقال جسم نامي. هنا الجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان والفرس هل هو نوع أو جنس؟ من الواضح أنه ليس بنوع. لماذا؟ لأنه يشترط في النوع أن يقال على حقائق متفقة، وهنا الجسم النامي قيل على حقيقتين مختلفتين، إنسان وفرس. إذن ليس الجسم النامي نوعا. هل هو جنس؟ جنس قريب أو بعيد؟ هو ليس بجنس، لا قريب ولا بعيد. لماذا؟ لأنه ليس تمام الحقيقة المشتركة، ونحن اشترطنا في الجنس أن يكون تمام الحقيقة المشتركة، وتمام الحقيقة المشتركة للإنسان والفرس الحيوان وليس الجسم. نعم هو جزء الحقيقة المشتركة. ونحن أخذنا في تعريف الجنس أن يكون تمام الحقيقة المشتركة. إذن التفت جيدا، أحيانا تجد تعبيرات هكذا أن الجسم النامي جنس للإنسان والفرس، هذا التعبير ليس دقيقا، ليس صحيحا، بل لأنه يشترط في الجنس أن يكون تمام الحقيقة المشتركة، ومن الواضح أن الجسم النامي ليس تمام الحقيقة المشتركة. لماذا؟ لأن هناك حقيقة أخرى مشتركة بين الإنسان والفرس ليست هي الجسم وهي الحيوانية، ولا جنس بعيد، لأنه الجنس سواء كان قريبا أو بعيدا لا بد أن يسبق عليه تعريف الجنس، وتعريف الجنس أخذ فيه تمام الحقيقة المشتركة. لكن قد تقول كثير في كتب المنطق نجد أنه يعبر هكذا، الجسم النامي جنس بعيد للإنسان والفرس، مرادهم للإنسان والفرس وما يشترك في تمام الجسم النامي والنبات. فإذا قيل الجسم النامي جنس بعيد يراد به مقول على الإنسان والفرس والشجر. نعم، لا بالنسبة إلى الإنسان يكون بعيدا، بالنسبة إلى الإنسان يكون بعيدا، لأن البعد والقرب أمران نسبيان كما سوف يأتي، يكون قريبا بالنسبة إلى الشجر، بعيد بالنسبة إلى الإنسان. إذن الجسم النام إنما يكون جنسا إذا حملا على الإنسان والفرس والشجر. لماذا؟ لأنه بهذا يكون تمام الحقيقة المشتركة، لأنه لا توجد حقيقة مشتركة بين الثلاثة إلا وهي إما الجسم النام أو في ضمن الجسم. فإذا فرست الجسم المطلق نقول هي في ضمن الجسم نامي. التفتوا جيدا لهذا المعنى. نعم ليس جنسا، لا لا هو يعتبر ليس من الذاتيات، خارج عنهما، خارج عنهما. هذا هو المعنى الأول لقولنا تمام الحقيقة المشتركة. التفسير الثاني، الحيوان يتضمن الجسم النامي، أما الجسم النامي لا يتضمن حيوان. هذا قلت لك شيخنا، الحيوان يتضمن، لأن الحيوان هو جسم نامي، أما الجسم النامي ليس حيوان بدليل الشجر، الشجر جسم نامي وليس بحيوان. التفسير الثاني لتمام الحقيقة المشتركة، إذن التفتوا جيدا عندما تقرؤون هناك تدرسون منطق المضفر، منطق المضفر قال تمام الحقيقة المشتركة، لكن لم يشرح معنى تمام الحقيقة المشتركة. التفسير الثاني لتمام الحقيقة المشتركة، المراد بذلك مجموع الأجزاء المشتركة. مثلا يقال الحيوان هو تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والفرس. لماذا؟ لأن الحيوان هو مجموع الأجزاء، وهي الجوهر والجسم المطلق والجسم النامي. الحيوان يمثل مجموع الأجزاء فيكون الحقيقة المشتركة. أما الجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان والفرس ليس تمام الحقيقة المشتركة. لماذا؟ لأنه ليس مجموع الأجزاء. الجسم النامي فقط هو الجسم المطلق والجوهر، ولكن ليس الحيوان، فليس تمام مجموع أجزاء الإنسان والفرس. إذا كان الشيء تمام مجموع الأجزاء يقال تمام حقيقة مشتركة كالحيوان، فهو تمام مجموع أجزاء الإنسان والفرس، وتلك الأجزاء هي الجوهر والجسم المطلق والجسم النامي، كلها يجمعها عنوان الحيوان. أشكل على هذا التفسير بأنه إذا كان المراد بتمام الحقيقة المشتركة مجموع الأجزاء فهذا يصدق على الجنس الذي له أجزاء، أما الجنس الذي لا أجزاء له إذا لا يصدق عليه مجموع الأجزاء، سالبة بانتفاء الموضوع لأنه لا أجزاء له. نظير ماذا؟ نظير الجوهر. الجوهر بسيط جنس عالي لا جنس فوقه، بسيط لا جزء له، إذن الجوهر بناء على ذلك لا يكون جنسا. لماذا لا يكون جنسا لما تحته؟ لأنه لا مجموع أجزاء له. وأنتم قلتم أن الجنس تمام الحقيقة المشتركة بمعنى مجموع الأجزاء، والجوهر بسيط لا جنس له لا جزء له. لكن إذا أخذنا بالتفسير الأول يكون الجوهر جنسا. لماذا؟ لأن الجوهر يقال على الإنسان والجسم، الإنسان جوهر، الجسم جوهر، والجوهر تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والجسم. لماذا؟ لأنه لا توجد حقيقة مشتركة بين الإنسان وبين الجسم إلا هي إما الجوهر أو في ضمن جوهر. أما بناء على التفسير الثاني لا يكون الجوهر جنسان، لأن تمام الحقيقة المشتركة مجموع الأجزاء والجوهر لا أجزاء له. هذا هو المراد بتمام الحقيقة المشتركة. نعم، الصحيح هو التفسير الأول. اتضح الفرق بين تعريف النوع وبين تعريف الجنس، ويمكن أن يقرر المطلب بالنحو التالي: أن بين الجنس والنوع ما به الاشتراك وما به الافتراق والامتياز. أما ما به الاشتراك، وجه الاشتراك بين الجنس والنوع في نقطتين. النقطة الأولى أن كل منهما، أي من الجنس والنوع، يقالان على تمام الحقيقة المشتركة. هما تمام الحقيقة المشتركة. الإنسان تمام الحقيقة المشتركة بالنسبة إلى محمد وعلي وفاطمة، والحيوان تمام الحقيقة المشتركة بالنسبة إلى الإنسان والفرس. هذه هي الجهة المشتركة الأولى. النقطة الثانية أن كل منهما يقع في جواب ما هو. فالإنسان وهو النوع يقع في جواب ما هو زيد وعمر، والحيوان يقع في جواب ما هو الإنسان والفرس. أما ما به الافتراق والامتياز، الفرق الأول بين الجنس والنوع أن الجنس يقال على مختلف، على حقائق مختلفة. فالحيوان يقال على الإنسان والفرس والغنم وهي حقائق مختلفة، أما النوع فيقال على حقائق متفقة في الحقيقة كالإنسان، فيقال على زيد وبكر، على زيد وبكر وعمر، وهي حقائق متفقة مشتركة في الحقيقة. الفرق الثاني بين الجنس والنوع أن الجنس يقع جوابا عن جزئيات وعن كليات. يقال ما هذا الفرس وما هذا الإنسان وما هذا البقر، فيقال حيوان. فالحيوان هنا وقع جوابا عن جزئيات مختلفة في الحقيقة، وأخرى يقع جوابا عن كليات مختلفة في الحقيقة، فيقال ما الإنسان وهو كلي، وما الفرس، وما البقر، فيجاب حيوان. أما النوع فيقع جوابا عن جزئيات فقط دون كليات، فيقال ما زيد، ما عمر، ما بكر، فيجاب إنسان. فإن قلت يمكن أن يقع النوع جوابا عن كليات، نظير ما إذا قيل ما الإنسان والفرس والبقر، فيجاب حيوان. فإن قلت حيوان هنا جنس وليس بنوع، قلنا نوع إضافي. يقال ما الإنسان والفرس والنبات، فيجاب جسم نامي، وجسم نامي نوع إضافي. فوقع النوع جوابا عن كليات. فإن قلت قلنا أن تعريف النوع المذكور الذي تقدم بيانه مختص بالنوع الحقيقي دون النوع الإضافي، ولهذا سوف يأتي في مبحث قادم أن النوع يقال على الحقيقي، يستعمل في الحقيقي ويستعمل في الإضافي لا بنحو المشترك المعنوي بل بنحو المشترك اللفظي. فإن قلت نجد أن النوع الحقيقي يقع جوابا عن كليات، نظير ما إذا قيل ما العربي وما الحجازي فيجاب إنسان، فالإنسان وقع جوابا عن كلي وهو الحجازي والرومي والعراقي وما شابه ذلك. فإن قلت قلنا المراد بنا الكليات ليس الصنف، والحجازي صنف وهو كلي مقيد بقيود عرضية. هنا الحجازي والرومي يعد من الأصناف كما سوف يأتينا في مبحث الصنف، وإن لم يتطرق إليه المصنف لكن نحن نتطرق إليه بالتبع. إذن عندما يقال الإنسان لا يقع جوابا عن الكليات لا يراد بالكل الأصناف. فإن قلت الإنسان يقع جوابا عن الإنسان والإنسان كلي، فيقال ما الإنسان؟ فيقال إنسان، الإنسان إنسان. فهنا وقع النوع جوابا عن الإنسان فيحمل الإنسان على نفسه فيقال الإنسان إنسان. إذا لم يبقى فرق بين الجنس والنوع، كلاهما يحمل على كليين. إلا أن السؤال هل الإنسان بالنسبة إلى الإنسان هو نوع أو ليس بنوع؟ هل لا إشكال أن الإنسان نوع بالنسبة إلى زيد وبكر وعم، ولكن هل الإنسان نوع بالنسبة إلى الإنسان نفسه أو ليس بنوعين؟ فكروا فيه. قال وإن كان الثاني في الندف إن شاء الله، وإن كان الثاني فإن كان الأول تقدم وهو تمام نفس الماهية، الثاني أن يكون جزء الماهية. فإن كان تمام الجزء المشترك أو تمام الحقيقة المشتركة بينها وبين نوع آخر، بينها يعني بين الإنسان وبين نوع آخر كالفرس، فهو المقول المحمول في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة لا بحسب الخصوصية. لماذا؟ لأن الحقيقة هنا مختلفة ويسمى جنسا. ورسموه أو ورسموه يعني عرفوه بالرسم لا بالحد. لماذا؟ لأن جميع المصطلحات الاعتبارية الجنس والفاصل والنوع هذه الأمور دائما تعرف بالرسم، لأن الحد الحقيقي لا يصدق إلا على ما هو موجود متحقق في الخارج. بأنه كلي مقول على كثيرين، هنا يرجع إلى الإشكال السابق أن كلمة كلي هنا زائدة، لأن مقول على كثيرين هو معنى الكلي. مختلفين بالحقائق في جواب ما هو، أقول الكلي الذي هو جزء الماهية منحصر في جنس الماهية وفصلها، وجنسها تمام الجزء المشترك وفصلها تمام الجزء المختص، الناطق جزء مختص. لأنه إما أن يكون لأن الجزء جزء الماهية، جزء الماهية يعني جزء الإنسان، جزء الإنسان إما الحيوان وهو الجنس وإما الناطق وهو الفصل. لأنه أي جنس جزء الماهية إما أن يكون تمام الجزء المشترك كالحيوان بين الماهية أي الإنسان وبين نوع آخر وهو الفرس، أو لا يكون كالناطق. والمراد بتمام الجزء المشترك أو تمام الحقيقة المشتركة بين الماهية وبين نوع آخر أي بين الإنسان والفرس، ما هو المراد؟ التفسير الأول: الجزء المشترك الذي لا يكون وراءه جزء مشترك بينهما، بينهما أي بين الماهية والنوع الآخر، أي بين الإنسان والفرس. أي جزء مشترك؟ لا يكون جزء مشترك خارجا عنه، بل كل جزء مشترك بينهما أي بين الإنسان والفرس لا يخرج. إما أن يكون نفس ذلك الجزء كالجوهر بالنسبة إلى الإنسان والجسم، أي جزء مشترك فهو الجوهر، أو جزء من نظير الحيوان، الحيوان تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والفرس، وأي حقيقة مشتركة فهي جزء من الحيوان كالحيوان، فإنه تمام الجزء المشترك بين الإنسان والفرس، إذ لا جزء مشترك بينهما بين الإنسان والفرس إلا وهو إما نفس الحيوان أو جزء من كالجوهري فهو جزء من الحيوان، الجسم النامي جزء من الحيوان، والحساس والمتحرك بالإرادة. وكل منها وإن كان وكل منها أي من الأجزاء الجوهر الجسم، وإن كان مشتركا بين الإنسان والفرس كالجسم النامي، إلا أنه ليس تمام المشترك بينهما بين الإنسان والفرس، بل بعضه يعني جزء الحقيقة المشتركة لا تمام الحقيقة المشتركة. وإنما تمام الحقيقة المشتركة هو الحيوان المشتمل على جميع الحقائق المشتركة الأخرى. وربما يقال، هذا هو التفسير الثاني، وربما يقال المراد بتمام المشترك ما هو؟ مجموع الأجزاء المشتركة بينها بين الإنسان والفرس كالحيوان، فإنه مجموع الجوهر بينها، عفوا بينهما، نعم بينهما، أنا قلت بينها، بينهما يعني بين الإنسان والفرس كالحيوان، فإنه مجموع الجوهر والجسم النامي والحساس والمتحرك بالإرادة، وهي أجزاء مشتركة بين الإنسان والفرس. يقول هذا التفسير منقوض بأي شيء؟ بالأجناس البسيطة التي لا جنس فوقها كالجوهر، لأنه جنس عال ولا يكون له جزء حتى، نعم أجناس عالية 10 تقدم شيخ، لأنه جنس عالي ولا يكون له جزء حتى يصح أن يقال مجموع الأجزاء المشتركة. فعبارتنا التفسير الأول أسد، وهذا الكلام وقع في البين، فلنرجع إلى ما كنا فيه فنقول: جزء الماهية إن كان تمام الجزء المشترك بين الماهية وبين نوع آخر فهو الجنس، وإلا أي إن لم يكن تمام المشترك فهو الفاصل، لأن الفصل جزء الحقيقة، لأن الفصل ليس تمام الحقيقة المشتركة بل تمام الحقيقة المختصة. أما الأول وهو أن يكون الجزء تمام الحقيقة المشتركة، فلأن جزء الماهية إذا كان تمام الجزء المشترك كالحيوان بينها أي بين الإنسان وبين نوع آخر كالفرس، يكون مقولا في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة. لماذا؟ ما معنى بحسب الشركة المحضة؟ يعني دون الخصوصية، لماذا لا يقال بحسب الخصوصية؟ لأنها مختلفة في الحقيقة. لأنه إذا سئل عن الماهية وذلك النوع، يعني سئل عن الإنسان وعن الفرس، كان المطلوب تمام الماهية المشتركة بينهما وهو ذلك الجزء. وإذا أفرد الماهية بالسؤال، يعني قيل ما الإنسان، تارة تقول ما الإنسان والفرس فيجاب حيوان، وأخرى يقال ما الإنسان، هنا لا يصح أن يقال حيوان، لأن المطلوب تمام الحقيقة المختصة، وتمام الحقيقة المختصة الحيوان الناطق. وإذا أفرد الماهية بالسؤال لم يصلح ذلك الجزء جوابا لأن يكون مقولا في الجواب. لماذا؟ لأن المطلوب حينئذ هو تمام الماهية المختصة بالجزء، والجزء لا يكون تمام الماهية المختصة. لماذا؟ لأن الجزء هو ما يتركب عنه شيء وغيره كالإنسان. الإنسان إذا لوحظ فإنه جزءه الحيوان، والحيوان يتركب منه الإنسان ومن غيره وهو ناطق، فالحيوان جزء يتركب منه الإنسان ومن غيره أي الناطق، فليس تمام الحقيقة المختصة إذن، لأن تمام الحقيقة المختصة للإنسان ما تركب منه ومن غيره وهو الحيوان ناطق، أما الجزء فقط وهو الحيوان ليس تمام الحقيقة المختصة، لأن الحيوان يتركب منه الإنسان ومن غيره. قال والجزء لا يكون تمام الماهية المختصة بل يكون تمام الماهية المشتركة. لماذا؟ إذ هو أي الجزء ما يتركب الشيء وهو الإنسان عنه وعن غيره، فالإنسان يتركب من الحيوان والناطق، فذلك الجزء إنما يكون مقولا في جواب ما هو بحسب الشركة فقط لا بحسب الخصوصية، لأن قولنا ما هو الإنسان تمام الخصوصية المحضة أن يكون الحد التام وهو أن يكون الحد التام وهو الحيوان الناطق. فذلك الجزء إنما يكون مقولا في جواب ما هو بحسب الشركة فقط، ولا نعني بالجنس إلا هذا كالحيوان، فإنه كمال أي تمام الجزء المشترك بين ماهية الإنسان ونوع آخر كالفرس مثلا، حتى إذا سئل عن الإنسان والفرس بما هما كان الجواب الحيوان. وإن أفرد الإنسان بالسؤال، يعني قيل ما هو الإنسان، لم يصلح للجواب الحيوان، لأن تمام ماهيته ماهية الإنسان الحيوان الناطق للحيوان فقط. ورسموه أي عرفوه بالرسم، كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو، فلفظ الكلي مستدرك زائد. لماذا؟ لأنه يستعاض عنه بقوله مقول على كثيرين، والمقول على كثيرين جنس للخمسة، جنس يشمل الخمسة، الجنس والنوع والفصل والعرضي الخاص والعرضي العام. ويخرج بالكثيرين الجزئي. لماذا؟ لأن الجزئي مقول على واحد فيقال هذا زيد، هذا بناء على صحة حمل الجزئي. أما بعضهم كما ذهب إليه الشيخ المظفر أن الجزئي لا يقع محمولا أصلا، الذي يقع محمولا يجب أن يكون هو الكلي، أما الجزئي لا يقع محمولا. في الحقيقة والواقع المسألة ليست اتفاقية بل هي محل خلاف، هل أن الجزئي يصح أن يقع محمولا على غيره؟ بعضهم قال نعم يصح يقال هذا زيد، ويصح أن يقال الإنسان زيد، فيحمل الجزئي على الكلي والجزئي على جزئي، بينما ذهب الشيخ المظفر إلى عدم صحة ذلك. والشريف وغيره أنه لا يصح أن يقع الجزئي محمولا، وربما نشير إلى ذلك في مبحث الجزئي الحقيقي والجزئي الإضافي، ونبين وجه كل قولين. قال: وبقولنا مختلفين بالحقائق يخرج النوع، لأن النوع مقول على كثيرين كالإنسان، متفقين بالحقائق في جواب ما هو، وبقوله في جواب ما هو يخرج الكليات البواقي، أي الفصل والخاصة والعرضي العام. أما خروج الفصل والخاصة لأنهما لا يقالان في جواب ما هو بل في جواب أي شيء هو، الفصل في جواب أي شيء هو في ذاته، الخاصة أي شيء في جواب أي شيء هو في عرضه. وأما العرضي العام، قلنا العرضي العام لا يقال في جواب ما هو لأن المراد بما ما الحقيقية. ويخرج بالكثيرين الجزئي، عفوا هذا قرأنا، وبجواب ما هو يخرج الكليات البواقي، أعني الخاصة كالضاحك والفصل كالناطق والعرض العام العرضي العام كالماشي. قال: وهو أي الجنس، ثم يشرع في تقسيمات الجنس، ويشرع في التقسيم الأول وهو تقسيم الجنس إلى قريب وإلى بعيد. قال: وهو قريب إن كان الجواب عن الماهية وعن بعض ما يشاركها فيه عين الجواب عنها وعن ما يشاركها فيه كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان. وجنس بعيد إن كان الجواب عنها أي عن الماهية وعن بعض ما يشاركها فيه غير الجواب عن الماهية وعن بعض آخر، ويكون هناك جوابان إن كان بعيدا بمرتبة واحدة كالجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان، وثلاثة أجوبة إن كان بعيدا بمرتبتين كالجسم، وأربعة أجوبة إن كان بعيدا بثلاث مراتب كالجوهر. وعلى هذا القياس فقس. بيان ذلك في قوله أقول يأتي. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.